إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 17 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله في باب الصبر. قال ربنا عز وجل: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال سبحانه: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويقول ربنا سبحانه حكاية عن لقمان في وصيته لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال في شأن ثواب الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقولون في الحكمة: لا ينال المرء ما يتمنى إلا بترك ما يشتهي. لا ينال المرء ما يتمنى إلا بترك ما يشتهي. ويقول الشاعر: إذا كانت الهمم كبارا تعبت في مرادها الأجساد. كل الناس في هذه الدنيا يسعى، إن سعيكم لشتى. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ولكن ما هو السعي المشكور المحمود عند الله تبارك وتعالى؟ سعي الجنة هو السعي المشكور المقبول عند الله، ولا ينالها إلا الصابرون. هذه الحياة معترك امتحان، ليست نزهة ولا ميدانا للراحة. بيّن الله في القرآن: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في تعب. هذه الحياة ليست للاسترخاء. المؤمن والكافر، الصالح والطالح، الطائع والعاصي، هذه الدار إنما دار المجاهدة. ولكن العبرة دائما بالخواتيم. الكافر مهما تعب في هذه الدنيا لينال حظا من الحظوظ أو لذة من اللذات، اللذة تفنى والعقاب يبقى. أما المؤمن إذا جاء عليه أي بلاء فصبر حسبة لله، فالبلاء سينتهي ولكن يبقى الأجر عليه يوم القيامة، لأن الحياة لا بد من زوالها. نتيقن أننا راحلون وأن دنيانا لا تبقى، ما في أيدينا وديعة والإنسان راحل، الوديعة مردودة والإنسان سيرحل من هذه الحياة في وقت يعلمه الله تبارك وتعالى. دخلنا إلى هذه الحياة بإذن من الله ونخرج منها بإذن من الله، ما دخلنا باختيارها باختيارنا ولا نخرج منها باختيارنا. لحظة الميلاد والوفاة لا اختيار للإنسان فيها، وإنما هي علم الله وقدر الله تبارك وتعالى أن يولد الإنسان في زمن ما من أبوين، ما استشير الإنسان في أبويه، ولا استشير في الزمان الذي يولد فيه، ولا استشير في الأرض التي سيولد فيها، ولكن علم البداية كله إلى الله تبارك وتعالى. كذلك الخواتيم والنهايات، لا يستشار الإنسان متى سيموت، أين سيموت، كيف سيموت. ومن عجائب النهايات والخواتيم أنه يقدر للإنسان أن يموت بأرض ما، مثلا ولد في الهند وقدر له أن يقبض في إنجلترا، ولد في مصر وقدر له أن يقبض في جدة، ولد في صنعاء وقدر له أن يموت في تونس، ولد في مكان وقدر له الوفاة في مكان. عجائب القدر هنا أن الإنسان إذا ولد في مكان وقدر له أن يموت في غير موطنه، انظر ماذا قال عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له حاجة إليها ليكون مماته فيها. إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له إليها حاجة حتى يكون مماته فيها. نحن لا ندري كيف تكون النهاية، ولكن نسأل الله أن يرزقنا الصبر على الاستقامة حتى نفضي إلى خير غاية وإلى أسعد نهاية. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالحياة كلها معترك واختبار وامتحان، الله يبتلينا فيها بما نحب ويبتلينا فيها بما لا نحب. وهذا أمر قد يخفى على كثير من الناس، ليس يخفى علما ولكن يخفى عملا حال مباشرة الأسباب. الله يبتلينا بالغنى كما يبتلينا بالفقر والفاقة، الله يبتلينا بالصحة كما يبتلينا بالمرض، الله يبتلينا بالعافية كما يبتلينا بالبلاء. كل ما في هذه الحياة اختبار وابتلاء. والدليل على هذا لما تأتي إلى سورة الفجر، ماذا قال ربنا عز وجل؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. انظر إلى نص الآية، قال أن التنعيم والتكريم هذا يدخل تحته كل مظاهر السعة والرخاء والغنى والعافية. فالإنسان يظن أن هذا تكريم وأن هذا تشريف وأن هذا تخصيص، أنه خصص من بين الخلق بهذه العطايا. لكن ماذا قالت الآية؟ فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، ليس التقييم على هذا النسق، إنما العطاء والمنع اختبار من الله. قد يفهم معنى الابتلاء أو معنى الصبر في الابتلاء. الله إذا ابتلانا بالمرض أو ابتلانا ببلاء أو ابتلانا بالفقر، يفهم هنا أننا نصبر لأقدار الله، لأنه ليس للإنسان خيار إلا الصبر. طب إن لم يصبر يسخط ولن يغير من قدر الله شيء، كما مر معنا قول سيدنا علي رضي الله عنه: إن صبرت على قدر الله نفذ القدر وأنت مأجور، وإن لم تصبر على قدر الله نفذ القدر وأنت مأجور. القدر نافذ، ولكن كيف أكون مأجورا؟ لا مأجورا، فالقدر سينفذ ولا رد لقضاء الله تبارك وتعالى. ولكن الإنسان يفهم وجه الصبر عند نزول البلاء أو الفقر أو الفاقة أو المنع، لكن ما وجه الصبر عند وجود السعة والعافية والغنى؟ هنا كيف يصبر إذا كانت هذه نعم وعافية ورخاء؟ الصحابة يقولون: ابتلينا بالسراء والضراء فصبرنا على فتنة الضراء ولم يصبر كثير على فتنة السراء. لأن القضية أنه حال الغنى قد تدخل النفس في حالة غيبوبة سكر العيش. الإنسان يحب دائما التلذذ والبعد عن المنغصات والآلام، ففي هذه الحالة قد يدخل في سكرة أي في غيبوبة، فيتلذذ بالحياة ويرضى بها بديرا عن الآخرة، فيبدأ التفريط في حق الله وتضيع الفرائض والواجبات، فيكون هذا الغنى والسعة وتلك العافية سببا لبعده. لذلك هو يحتاج أيضا إلى الصبر على أمر الله حال الغنى والعافية أكثر من احتياجه للصبر على أوامر الله حال الفقر والبلاء. كلنا نحتاج إلى هذا، لذلك ليس كل الناس عنده هذه الصفات التي كانت عند سيدنا عثمان بن عفان الذي مد الله تعالى له في العطاء، يطعم الفقراء طعام الملوك وهو ينزو في بيته يأكل الخبز بالخمر. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان يلبس مثل الخدم، وكان إذا جاء الغريب لا يعرفه من بين غلمانه وقدمه. الدنيا لم تغيرهم. الصحابة الكرام لما جاءت عليهم الدنيا في المدينة كانوا قد تربوا في مكة على التضحية وعلى البذل وعلى الإنفاق، فلما جاءت الدنيا مع زيادة الإيمان لم تضرهم، لأنهم ما غيروا حياتهم، رباهم النبي عليه الصلاة والسلام على حب الإنفاق والتضحية، فكان الإعطاء أحب إليهم من الأخذ. لذلك هذه كلها ابتلاءات واختبارات. وسيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخص بعض الناس بعطاء الدنيا ويمنع آخرين. هل إعطاؤه للدنيا لبعض الناس دليل محبة، وعدم إعطائه لبعض الصحابة دليل بغض وكره؟ هذا موقف حدث بعد فتح مكة، زادها الله تشريفا وتعظيما. بعد فتح مكة كانت مباشرة غزوة هوازن أو غزوة حنين. هذه الغزوة غنم الصحابة فيها غنائم كثيرة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى للمؤلفة قلوبهم وحديث الدخول بالإسلام ولم يعطي الأنصار منها شيئا. ننظر ماذا حدث. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لما كان يوم حنين، وقعت حنين كانت في السنة الثامنة للهجرة بعد فتح مكة مباشرة، لما كان يوم حنين وجاءت الغنائم من هوازن، آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. الكلام ده اتقال ليس في وجه المصطفى عليه السلام، ولكن اتقال في حضرة عبد الله بن مسعود. فقلت، يعني عبد الله بن مسعود: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة حكمها الشرعي كفر، صاحبها كافر، لأن سب الله وسب رسوله كفر، سواء قال هازلا أو لاعبا. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه، أي وجه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان كالصرف مثل قطعة الذهب الصفراء من شدة الغضب. ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أودي بأكثر من هذا فصبر. فقلت، يعني عبد الله بن مسعود، لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا متفق عليه. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، ويعلمنا أن سبب العطاء لا ينبني على المحبة. عندنا لما يكون الإنسان له أبناء صغار وكبار، الصغير دائما يخص بالرعاية والعناية والمحبة أكثر من الكبير. لماذا؟ قال: لأن الصغير ضعيف، والضعيف يحتاج إلى عناية ورعاية أكثر من القوي. القوي يستطيع أن يستقل بنفسه وأن يقوم بشؤونه، أما كلما تناهى الإنسان في الصغر كانت الرعاية إليه أشد. لذلك رعاية المولود غير رعاية الفطيم الذي فطن، غير رعاية من بدأ يمشي دون أن يتكلم، ما يعرف يتكلم فقط يمشي دون أن يتكلم. فالرعاية تقل عن الفطيم وتقل عن الرضيع، ثم إذا بدأ يتكلم ويمشي بنفسه تقل الرعاية شيئا فشيئا. كلما استقل الإنسان بالقوة وكلما استقل الإنسان بالإمكانيات والأسباب قلت الرعاية ممن حوله له. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نظر إلى المؤلفة قلوبهم، هؤلاء على حافة الكفر، فأعطاهم من المال ما يتألفهم به ليثبتوا على الإيمان، ولا حرج في هذا. نحن نعلم أن مصارف الزكاة ثمانية. ما هي مصارف الزكاة؟ إنما الصدقات، يعني الزكاة، للفقراء والمساكين والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، جاء هذا السهم الذي نتكلم عنه. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وابن السبيل وفي سبيل الله. هؤلاء لهم من سهم الزكاة، فمن الثمانية المؤلفة قلوبهم. من هم المؤلفة قلوبهم؟ اختلف العلماء في وصفهم. قال بعض العلماء: المؤلفة قلوبهم هم حديث الدخول في الإسلام ممن يخشى عليهم الردة، فيعطون ما يقومون به على حياتهم تأليفا لقلوبهم حتى لا يرتدوا. هذا تعريف. بعضهم قال: المؤلفة قلوبهم هم بعض الناس ممن يعطوا المال ليكفوا أذاهم عن المسلمين، وهم أشراف وأسياد في أقوامهم فتتأثر بهم قبائلهم وأقوامهم، فيعطوا من هذا المال ليثبتوا حتى لا يكونوا فتنة لغيرهم. هذه من التعريفات للمؤلفة قلوبهم. لأن عندنا الأقرأ بن حابس وعيينة بن حصن، هؤلاء من أشراف العرب، حتى قال في الحديث: وأعطى ناسا من أشراف العرب، يعني معنى هذا ليسوا فقراء ولا يحتاجون إلى مال. طب لماذا أعطاهم؟ تأليفا لقلوبهم، لأنهم رؤوس القوم حتى لا يرتدوا عن الإسلام. وفهم من هنا أن الإعطاء لا يكون دليل محبة، ولكن الإعطاء لأنهم ضعفاء. ورد نص حديث قال فيه عليه الصلاة والسلام عن سيدنا سعد: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار على وجهه. إذن الإعطاء هنا من باب التثبيت حتى يثبت على الحق فلا تزل القدم. هنا سموا هذا الرجل اللي هو معتب ابن قشيع، الذي قال هذه المقالة اسمه معتب ابن قشيع. طيب، هل هذا هو الرجل ذو الخويصرة الذي قال في غزوة أخرى لما أعطاه صلى الله عليه وسلم قسمه فقال: هذه قسمة ليست بعدل، اعدل يا رسول الله، ليس هذه بقسمة عدل، ثم ترك نصيبه وانصرف. فلما رآه من ظهره عليه السلام وهو يمشي منصرفا مغاضبا قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضأضأ هذا، يعني من نسله وصلبه، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إذا لقيتهم فقتلوهم قتل عاد وإرم، أو إذا لقيتهم قتلتهم قتل عاد وإرم. هذا ذو الخويصرة رأس الخوارج غير معتب بن قشير، هذا كان من المنافقين لأنه قال هذه الكلمة، ومن بعد ذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يمكن أن يقتله ولكنه كان لا يقتل أصحابه فعفى عنهم. لكن هذه الكلمة هي سباب وهي كفر، لأنه اعتراض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا معتب بن قشير غير ذو الخويصرة الذي اعترض أيضا على قسمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال. واحد يقول: أليست المجالس بالأمانة؟ إذا كنت مع قوم فتحدثوا بحديث، فلا ينبغي أن أنقل هذا الحديث إلى آخر حتى لا تكون هناك وقيعة وفتنة. نقول هنا الأمر يختلف، لأنه هنا نقل على سبيل المصلحة للإسلام، وفي هذه الحالة يجوز نقل الكلام، فإنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما كان ولا حرج في هذا، فيجوز نقل الكلام للمصلحة من باب النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين. هنا أيضا جاء على أمر آخر لما قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعلق إلا أن قال: رحم الله أخي موسى. هذا في اقتداء الأنبياء يؤذون في حياتهم، لكن نظر إلى ما أوذي به موسى. في آخر سورة الأحزاب إذا تقرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، هم بني إسرائيل من اليهود، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. أوذي موسى وأوذي الأنبياء، لكن أكثر الأنبياء أوذي من قومه سيدنا موسى عليه السلام. فسيدنا موسى لما أوذي صبر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرحم الله أخي موسى، يرحم الله موسى. قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. عادة لما يجي يدعي النبي عليه السلام يبدأ بنفسه ثم يدعو للآخرين، لكن في هذه الحالة ما بدأ بنفسه، ولكن مباشرة قال: يرحم الله موسى. ما قالش يرحمنا الله ويرحم موسى، أو يرحمني الله ويرحم موسى، لكن ذكر مباشرة سيدنا موسى عليه السلام. ما هو السبب؟ قالوا: السبب في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر موسى مباشرة اهتماما بشأنه وعلى سبيل المدح له، لأن هذا في مقام المدح في باب صبر الأنبياء على ما كان من الأذى. الفوائد في هذا الحديث كثيرة. أول فائدة يستفيد منها العلماء والدعاء. بعض الناس يخوض في أعراض العلماء، عامل نفسه مثل وكيل النيابة، أو عامل نفسه مثل القاضي والحكم، فيطعن في هذا العالم ويطعن في هذا الداعي ويطعن في هذا العالم، ولحوم العلماء مسمومة. ما ينبغي لأحد أن يطعن في العلماء ولا أن ينتقص من شأنهم ولا أن يحتقرهم. ما هو السبب؟ العلماء إذا طعن فيهم هدمت الشريعة وخرجت هيبة الدين من قلوب العوام، لأن الناس يرجعون إلى العلماء في فتاويهم في مسائلهم، هم الأئمة هم القادة. فإذا طعن في العلماء إلى من يرجع الناس؟ إذا قيل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لذلك توقير الإمام في الصلاة وعدم مسابقته في الصلاة أمر أكدت عليه الشريعة. حتى في مسألة سبق الإمام، من سبق الإمام في حركتين متتاليين بطلت صلاته، ومن باب النهي الشديد قال عليه الصلاة والسلام: ألا يخاف أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ لماذا هذه الشدة والمبالغة في الاقتداء بالإمام؟ لتعظم الأمة أئمتها، ومن أئمة الأمة العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء، هم الذين يعرفون الحلال من الحرام ويبينون للناس الطريق إلى الجنة، لذلك احترامهم واجب. النبي عليه الصلاة والسلام لما أوذي تذكر حال الأنبياء من قبله. كل الأنبياء والرسل أوذوا من أقوامهم وطعنوا في شرفهم وفي أعراضهم، ولكنهم صبروا على ما أوذوا حتى نصرهم الله تبارك وتعالى، والله تعالى جاء لهم بالنصر. لذلك لا عجب أن يؤذى العلماء ويوقعوا في أعراضهم، فهذا قدوة، لأن الإنسان يقتدي بمن قبله. تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وجاءت في آيات كثيرة تأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بهؤلاء: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. وفي آية أخرى: لقد كان في قصصهم عبرة لكل الألباب، فائدة أخرى للإمام أن يعطي من يرى في إعطائه المصلحة وليس محاباة لشخصه. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخص القرابة ولا ذوي القربة، بالعكس أقرب الناس إليه كانوا من أشد الناس فاقة وفقرة. يكفي حال سيدنا علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة رضي الله عنها وولديهما الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة، كم كان يأتي عليهم الأحوال الشديدة ويصرخ الحسين والحسن من شدة الجوع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لو شاء أعطاهم جبالا ذهبا وفضة، ولكنه كان يعطي من يرى في إعطائه المصلحة، لا محاباة لشخصه ولا رغبة في منفعة ولا إثارا لهوى النفس، ولكن ليرى المصلحة فله ذلك. أمر آخر وفائدة أخرى، اقتداء النبي عليه الصلاة والسلام بمن قبله يعلمنا نحن أننا دائما نطالع في السيرة في حياة الأنبياء ونقرأ قصص الصحابة رضي الله عنهم، مما أذكره عن الشيخ يوسف الكندعلوي رحمه الله، وكان من الدعاة إلى الله وله كتاب عظيم أنصح باقتنائه اسمه كتاب حياة الصحابة. قال له: لماذا لا تضع لنا أصولا في فقه الدعوة وفي فهم الدعوة؟ فالشيخ رحمه الله قال: إن حياة الصحابة هي أصول الدعوة للداعي، فمن قرأ حياة الصحابة يفهم منها بقدر إيمانه وتضحيته، ففتح الباب ولم يغلق الباب، لأنه لو فسر هذا الكلام لأصبح الباب مغلقا على ما فسر به. ولكن لما ذكر القصة العلماء قالوا: لم يصنف في حياة الصحابة كتابا من قبل في بابه كما صنف هذا الكتاب، كل من الشيخ عمله فقط عناوين الأبواب ولم يكتب كلمة بقلمه، غير أنه وضع العناوين وتحت هذه العناوين صنف الأبواب ووضع القصص حتى يكون هناك ميدانا للأمة لتعرف أصول الدعوة. من أراد أن يعرف أصول الدعوة فليقرأ حياة الصحابة وليطالع في القرآن وصحيح السنة حياة الأنبياء الكرام، فإنها أصل الأصول لدعوة الداعي، في الصبر والاحتساب وسعة الصدر وعدم الغضب من المدعو، ولا يدعو على الناس ولا ينتقم لنفسه. كان ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم ينفعل في هذا الموقف وينتقم لنفسه ويأمر أصحابه بقتل هذا الذي شد عن نهج جماعة الصحابة رضي الله عنهم، ولكنه عفى عنه صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، رواه الترمذي. الإنسان يبتلى في حياته، كيف أعرف أن هذا بلاء أو أن هذا ابتلاء؟ الابتلاء والبلاء أحيانا يأتي بمعنى واحد، وهو نزول أمر لا تحبه النفس ولا يلائمها، أي شيء فيه تنغيص، سواء كان فقد مال أو موت حبيب مفارق كموت الأب أو الأم أو فقد صديق أو ولد، كل هذه من الآلام ومن الابتلاءات يبتلى الإنسان في نفسه أو في ماله أو في ولده أو في عزيز عليه أو في أي دنيا أعطيها من الله، هذا معنى الابتلاء. طيب كيف أعرف أن هذا ابتلاء؟ يعقوبه رفع درجة، زيادة في المنزلة، زيادة في الحسنات، رفع خطيئة، أو أن يكون هذا البلاء الذي نزل عقوبة معجلة في هذه الدنيا يعقبها طرد من رحمة الله، أو أنها عقاب معجل من باب الاستدراج. العلماء يقولون: المؤمن المستقيم إذا نزل عليه الابتلاء حال طاعته لله وحال استقامته، فهذا الابتلاء له رفع درجة وزيادة حسنة ومحو خطيئة. أما إذا جاء البلاء على الإنسان حال معصيته فهذه عقوبة معجلة له في هذه الدنيا. إذن المؤمن يعجل له الابتلاء ليخرج من الدنيا صافيا خالصا. عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، لو جمع عذاب الدنيا كله لا يساوي غمسة واحدة في جهنم. هذا التصوير جاء في الحديث الشريف، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أكثر الناس نعيما في هذه الحياة، لكنه من أهل النار يوم القيامة، فيغمس في النار غمسة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ ليحلف ويقسم يقول: كلا والله يا رب ما مر بي نعيم قط ولا رأيت نعيما قط. إذن غمسة واحدة في جهنم تنفي الإنسان نعيم الحياة ومتعها ولذاتها وحظوظها. إذن الدنيا كلها تنحصر في حس الإنسان كأنها ساعة من النهار، لحظة مثل البرق وتنتهي. الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، والعكس صحيح، يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا وهو من أهل الجنة، أكثر الناس ابتلاء في هذه الحياة لكن يوم القيامة من أهل الجنة. فيغمس في الجنة غمسة ثم يخرج منها ويقال له يا ابن آدم هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ يقسم يقول كلا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط ولا مرت بي شدة قط. هذا التصوير ليصور في حسنا قيمة هذه الحياة بما فيها من بلاء أو من نعيم. النعيم ينفد والبلاء سينتهي والعمر سينقضي. إذا حقيقة البلاء والنعيم بعد الموت، أذكر كلمة لبعض العلماء قال فيها ما نراه من نعيم في هذه الدنيا إنما هي قطرات تأتي من خلف سد. عارف أن يكون سد موجود يمنع الماء، ولكن السد يخرج منه أو يرشح منه قطرات من الماء. قال ما نراه من نعيم في هذه الدنيا إنما هي قطرات تأتي من خلف سد، وما نراه من بلاء في هذه الدنيا إنما هي قطرات تأتي من خلف سد. فإذا جاء الموت انهار السد وجاء الطوفان. كأن ما نرى في هذه الحياة إنما هي قطرات لا تساوي غمس يوم القيامة. وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. لذلك بعض العلماء يقولون اجتهادا أن من مر به 40 يوما ولم يصب بابتلاء في مرض أو في نفسه أو في أهله أو في ماله فليراجع نفسه فإنه على خطر عظيم. المؤمن دائما يبتلى، لكن الابتلاءات لها ألوان شتى. نحن لا نسأل الله البلاء، هذا في شريعتنا، لكن إذا جاء البلاء نصبر لأمر الله. لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاثبتوا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا البلاء وسلوا الله العافية. طيب لو جاء البلاء نصبر لأمر الله دون السخط ودون الشكوى ودون الجزع. كيف يأتي البلاء؟ البلاء له صور شتى. الشوكة يشكوى المسلم، هذا من الابتلاء. الزعل أو النصب تعب، هذا من الابتلاء. المرض هذا من الابتلاء. الغم الذي يصيب الإنسان من طوارئ الحياة وطوارئ الحياة هذا من الابتلاء. خمسة أشياء ذكرها عليه الصلاة والسلام. ما يصيب المؤمن من نصب، حتى التعب ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب، يعني المرض النصب التعب والوصب المرض. ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه بشرط الاحتساب. واحد مرة قال أنا لا أستطيع الصدقة، أنا يدوب الراتب على قدر المصروفات. قلنا له والله علمنا عليه الصلاة والسلام النفقة على أهل بيتك تحتسبها صدقة، بس ما تنساش النية. أنا راتبي 5000 أو 3000 كله مصروف على أولادي، لكن أصرف من باب المباح، ما أستصحب النية. أستصحب النية أنا أنفق هذا على أولادي حسبة لوجه الله. ما معنى حسبة؟ يعني يا رب أنا طمعان في الأجر. كأنك تتصدق في كل شهر بالراتب وتوضع يوم القيامة في الصدقة المقبولة، لأن هذه لا رياء فيها. من يرائي حينما ينفق على أولادي أو على زوجتي أو على أهل بيتي؟ موضوع النية مهم، لذلك نتعلم النية وتصحيح النية وإخلاص النية. وكانت هذه صفة من صفات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكتفون فقط بصحة النية ولكن يريدون زيادة النية وعلو النية حتى يؤجر الإنسان من عمل واحد بنوايا كثيرة. الشرط هنا هو الاحتساب. إذا نزل به ابتلاء مع الغفلة دون نية الاحتساب، نسأل الله ألا يحرم من الأجر لعموم الحديث. ولكن في أحاديث أخرى ذكرت إيمانا واحتسابا وذكرت مع الصبر الاحتساب، وجاء في الأثر ألا إنه لا أجر لمن لا حسبة له. يعني استصحب النية عند كل عمل من الأعمال، حتى أن بعض السلف الصالح كانوا لا يقومون بالعمل حتى يستحضروا له نية. إذا أراد أن يشرب شربة ماء، إذا ابتسم في وجه إنسان، إذا ذهب إلى زيارة، دائما يريد النية، ماذا أريد بعمل هذا حتى أوجر من الله. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن عظم الأجر مع عظم البلاء، وأن أشد الناس ابتلاء هم الأنبياء. إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. لماذا؟ قال لو تركهم الله لدنياهم لانغمسوا فيها فرضوا بها بديلا عن الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن تلذذ الإنسان بمتع الحياة قد يحول بينه وبين علو الهمة في طلب الآخرة. إنسان شبعان كافيا مطمئنا شهواته لا حدود لها، هذا الإنسان ما في مجاهدة في حياته ولا في طاعات، كيف يشتاق لنعيم الآخرة؟ كيف يبقى موضوع نعيم الآخرة إن لم يكن في حياته هذه المجاهدة؟ لذلك ترى أغنياء الصحابة زهاد ويكثرون الإنفاق، وفقراء الصحابة أعفة وزهاد لا يسألون الناس لا بأموالهم ولا يشرفون على دنياهم بقلوبهم، لكن وجه قلوب الجميع إلى الله. فالأغنياء يريدون وجه الله بالنفقة، والفقراء يريدون وجه الله بالصبر على الابتلاء، فأصلح الله الأمة غنيها وفقيرها موسرها ومؤسرها. جينا على هذا الحديث وهو قصة، وهذه أيضا تعلم أصول الدعوة للداعي، وفيها من الصبر والاحتساب، وفيها من تعليم أن الإنسان إذا صح يقينه أعطاه الله تبارك وتعالى فوق ما يتمنى مما صبر به على الابتلاء. الخروج في سبيل الله كان في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام ليس موسميا ولا مرة في العام، لكن كان دائما الأسفار والسرايا والغزوات. تقرأ كم سرية خرجت من المدينة المنورة، كم غزوة غزاها النبي عليه الصلاة، يحصون في عدد الغزوات 27، بعضهم قال 24، وعدد السرايا 125. إذا قلنا أنه غزا 27 غزوة معناها كان يخرج في العام مرتين ونص، فكانت حياته كلها أسفار، وهكذا كان الصحابة معه رجالا ونساء. قال أنس رضي الله عنه كان ابن لأبي طلحة يشتكي. أبو طلحة تزوج أم سليم، وأعظم مهر وأغلى مهر في الإسلام مهر أم سليم. هل ندري ما هو مهرها؟ أبو طلحة كان كافر وهو يحب أم سليم، فأراد أن يتزوجها، فلما تقدم لخطبتها قالت له أم سليم مثلك يا أبا طلحة لا يرد، مثلك لا يرد، رجل شهم شريف عنده مال في صفات طيبة، رجل بمعنى الكلمة مثلك لا يرد، ولكن يا أبا طلحة أما تستحي تعبد شجرة؟ أنت رجل ذو عقل وتعبد صنم أو تعبد شجرة أو تعبد حجر؟ إذا أسلمت فلا أريد مهرا غير إسلامك. فأسلم أبو طلحة فرضيت بهذا المهر لها وهو إسلام زوجها. انظر إلى مهر امرأة، لو قلت بقى مليار 10 مليار، لكن تقول هذه المرأة مهرها الإسلام. هل نستطيع أن نزل قيمة هذا المهر بموازين الدنيا كلها؟ والإسلام أغلى عند الله من دم الأنبياء، لأنه لا قيمة للكون إلا بالدين. والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى لا يقال على الأرض الله الله، بمعنى أن كل الكون السماوات والأرض والأفلاك والنجوم والشمس والقمر وهذه الأرض بما فيها من مخلوقات وكائنات، كل هذا الوجود قائم فقط للدين. إذا ضاع الدين لا قيمة لهذا، الله يدمر السماوات ويمزق الأرض، كأن الكون محفوظ لقوة اللفظ. فبس أنك يقال مش يعمل للدين، يقال على الأرض الله الله، إذا ضاع اللفظ قامت القيامة. كأن الدين ووجود الدين في الأرض هو سبب حفاظة هذا الكون، إذا ضاع الدين ضاعت الحياة وضاع الوجود وقامت الساعة. إذن الإسلام أغلى مهر. فأسلم أبو طلحة ورزق منها بولد، كان صبيح وجميل جدا الولد، وعاش حتى مشى، وكان عنده طائر صبيح يلعب به، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يزورهم وكان يقول لهذا الولد يا أبا عمير ما فعل المغير، المغير يعني الطائر الصغير الذي له منقار، وكان يكنيه أبا عمير. هذا الولد هو اللي مات، هو الذي رزق أبو طلحة من أم سليم، هذا الولد اسمه أبا عمير. طبعا له اسم آخر لم يذكر في الكتب، لكن كناه النبي عليه السلام بهذا. الولد كان جميلا صبيحا ولكن كان مريض. ماذا حدث؟ قالت خرج أبو طلحة فقبض الصبي، خرج مع النبي عليه السلام في غزوة فقبض الصبي مات. فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي هو أسكن ما كان. أسكن تقصد به من السكون يعني الهدوء، ولكن في الكلام ثورية، لأن السكون يعني به الموت، والموت أيضا هدوء لا حراك ولا حركة معه، لكن هي قصدت التوريع عشان نعرف في كلام العرب كلام له معنيان، معنى بعيد ومعنى قريب. السامع يفهم منه المعنى القريب، والمتكلم يريد منه المعنى البعيد. فلما قلت له أسكن ما كان، السكون يعني به معنيين، إما الموت وهو سكون دائم بلا حركة، وإما الهدوء يعني أن الولد قد أوفي من المرض فأصبح هادئا. فقربت له العشاء فتعشى ثم أصاب منها يعني جامعها. فلما فرغ قالت وار الصبي، يعني ادفنوا الولد، الولد مات. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال أعرستم الليلة، ليست بالتشديد ولكن هي بالتخفيف، أعرستم الليلة، كناية عما يكون من توابع العرس وهو الجماع. قال نعم. قال اللهم بارك لهما، فولدت غلاما، يعني ببركة دعوة النبي عليه السلام حملت في تلك الليلة بغلام. فقال لي أبو طلحة لما ولد الغلام، بيقول لأنس، وأنس يعتبر أخو هذا الطفل من الأم، لأن أنس أبوه مات، بعدما مات أبوه تزوجت أم سليم أبو طلحة، فأصبح الغلام هذا يعتبر أخ لأنس من أم سليم ليس من الأب. احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث معه بتمرات، فقال عليه الصلاة والسلام أمعه شيء؟ قال نعم تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله، متفق عليه. في رواية البخاري قال ابن عيينة فقال رجل من الأنصار فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من نسل عبد الله جاء 9 من الولد كلهم حفظوا القرآن الكريم، وعبد الله هذا كان فقيها عالما صالحا. وفي رواية مسلم الرواية الأخرى فيها تفصيل أكثر، قال مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها. فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم، العارية يعني الهدي الوديعة أو الأمانة، لا تعطون أمانة وأرادوا أن يستردوا أمانتهم، أنمنعهم إياها؟ فطلبوا عاريتهم يعني الأمانة بتاعتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا. فقالت فاحتسب ابنك، قال فغضب ثم قال تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني، تلطخت يعني أصبحت جنبا بسبب الجماعة هذه الليلة. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما. قال فحملت. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه. إذن ثبت من هذا خروج النساء مع الرجال، وأم سليم كانت شديدة القلب والبأس قوية الإيمان، كانت تخرج في المغازي لسقي الجرحى ومداواتهم، فكانت مع زوجها في الخروج ولكن كانت حامل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، الطرق هو المجيء ليلا، وهذه من السنة لما الواحد يرجع من السفر في الليل يخبر أهل بيته بمجيئه، لا يطرقهم مباشرة، حتى المرأة إذا كانت في بيتها شعثة تصبح من شأنها لقدوم زوجها فتستقبله على أفضل حال. فدنوا من المدينة فضربها المخاض اللي هو آلام الولادة، فاحتبس عليها أبو طلحة. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رجع للمدينة. شوف بقى رغبة أبو طلحة، لا يريد أن يفارق النبي عليه السلام، لكن من اللي حبسه؟ زوجته، لما جاء على الطلق. قال أبو طلحة إنك تعلم يا رب أو لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأدخل معه إذا دخل. عشان كده في الوصايا لما الناس يخرجوا في الدعوة يقول لك الجماعة تخرج كلها وترجع كلها، ما واحد يخرج والثاني يرجع بعدين، إذا كنتم في سفر كونوا جميعا ذهابا وجميعا رجوعا. وقد احتبست بما ترى. تقول أم سليم يا أبا طلحة انظر إلى شدة بأس المرأة، المرأة الحين إذا كانت حاملا أو في آلام الوضع تحب زوجها وأمها وأبيها وجيرانها وإخوتها وجميع الناس، هذه في سفر ومعها زوجها وليس معها أحد، ماذا قالت لأبي طلحة؟ قالت يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد، يا يعني ما في آلام للوضع كما كنت أجد آلام الولادة، انطلق أنت مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال فانطلقنا وضربها المخاض حينما قدم فولدت غلاما، فقالت لي أمي يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله وذكر تمام الحديث. الفوائد هنا نمر عليها سريعا. أول فائدة قوة صبر أم سليم وعظم إيمانها رضي الله عنها، لأن سائل يسأل إذا كان الأب يجزع لموت الولد أليس من باب أولى أن تتألم الأم؟ أيهما أولى بالألم والجزع والشرطة على فراق الصغير؟ أليس الأم أكثر ألما وأشد حزنا وبكاء على وليدها من الأب؟ ولكن هذا يدل على قوة الإيمان، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أمر آخر هو جواز التورية للحاجة والمصلحة. ضربنا مثال، لو أن رجلا ظالما يريد أخذ مال رجل ظلما، وهذا الرجل اللي عنده مال قال لك والله ضع هذا المال عندك لأن هذا الرجل الظالم يريد أخذ مالي، فجاء الظالم إليك وإنت عندك وديعة وأمانة لهذا الرجل الذي يريد الظالم أخذ مالي، فقال لك الظالم هل عندك مال لفلان؟ إذا قلت له ما له عندي شيء أو ليس له عندي مال، في هذه الحالة هذا الكلام أنت كذبت به لتحفظ به مال هذا الرجل من أن يأخذه الظالم، هذا الكذب يرخص فيه. ولكن أولى من الكذب التورية، تقول ماذا؟ تقول ما له عندي شيء. ما هنا تعني اسم الموصول بمعنى الذي، يعني الذي له عندي شيء. إذا أنت هو فهم ماذا؟ فهم أن ملوش عندي حاجة، لكن أنت قصدت هذا الذي له عندي شيء هو الذي له عندي المال. إذا التورية في هذا الحال لحفظ أموال من الظلمة جائزة، وكذلك التورية لمصلحة شرعية كما فعلت أم سليم. وهذه من حكمة الزوجة. لما مات الولد ذكرت له مثال الأول، لأن هذا مثال بسموه برهان عقلي، أنت تقدمه بين يدي ما تريد أن تقول، لأن قالت لو الناس أعطونا أمانة واستردوا الأمانة ألنا أن نمنعهم؟ قال لا، إذا أقامت الحج عليه. وهذا على فكرة من حكمة الداعي. هل تذكرون لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهر بالدعوة فوقف على الصفا ثم قال يا معشر قريش، وبعدين نادى على القبائل يا بني عبد مناف يا بني هاشم يا بني أمية يا بني يابن، لما جاءوا قال أرأيتم لو أنني أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تهير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما شهدنا عليك كذبا. إذا أقاموا الحج عليهم من أنفسهم أم لا؟ هذه من باب التوطئة والتقديم بين يدي ما تريد أن تقرره من حقيقة. لذلك أم سليم أعطاها الله الحكمة فما حدث. وهذه الحكمة من الزوجة عند نزول المصائب داخل البيت مأمورة به الزوجة حتى تخفف المصاب عن زوجها، وكذلك يؤمر به الزوج من باب أولى. جينا الموضوع التحنيك وهو سنة. ما معنى التحنيك؟ أن يصل إلى جوف الولد أول ما يصل التمر، وثبت طبيا وعلميا، وإن كنا لسنا في حاجة لهذا مع ما جاء من أنوار النبوة، أن التمر لمعدة الصبي بمثابة الدباغ، كأنك تدبغ أو كأنك تقوي ما يفرز في هذه المعدة من هرمونات ومن إنزيمات، فأفضل ما يوضع فيها قبل اللبن هو التمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لاكها في فمه ثم حنك بها الصبي، يعني حركها في حنكه حتى يمصها الصبي فيكون أول ما يدخل في جوفه التمر. هنا جئنا لمسألتان، هل البركة في ريق النبي عليه الصلاة والسلام أم أن الفائدة من نزول التمر إلى جوف الصبي؟ من قال بالأول قال أن هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام فليست لغيره وبالتالي لا تحنيك. قالوا التحنيك ليس بسنة، بناء على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام شعره دمه ريقه ما يخرج منه يتبرك به كما تبرك به الصحابة. أم سلمة رضي الله عنها قيل كان عندها في يعني إناء أو مثل الزجاجة كان فيها شعرات من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تضعها في الماء وتذيب هذا الماء ويستشفى به المريض. هذه خصوصية من خصوصيات المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأيضا لما احتجم فبعض الصحابة شرب ما خرج منه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ملأ الله جوفه علما وحكمة. هذه خصوصيات له صلوات الله وسلامه عليه. كان إذا توضأ يتقاتل الصحابة على ما بقي من وضوئه عليه الصلاة والسلام. قد إذا قلنا بالثاني أن التحنيك لفائدة ومنفعة الصبي مما يأتي من هذا التمر إلى جوف المعدة، إذا نقول أن التحنيك هنا سنة وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والتحنيك كما وصفنا على هذه الصفة، وأيضا ترى بركة دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قال بارك الله لكما في ليلتكما ببركة دعائه، وهذه من خصوصياته أيضا رزقهم الله عز وجل بغلام. التسمية بعبد الله ورد فيها حديث إذا إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، في قول مأثور سائر على ألسنة الناس خير الأسماء ما عبد وما حمد، هذا ليس بحديث وهذا مكذوب، إنما الصحيح خير الأسماء أو إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وفي حديث آخر أحب الأسماء إلى الله عبد الرحمن وعبد الله، وأصدقها حارث وهمام. حارث، الحارث هو الذي يعمل، لأن الإنسان في الدنيا يعمل، كلا إن الإنسان يعني ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الانشقاق يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالإنسان حارث بمعنى يعمل، والإنسان همام بمعنى أن له الهم وله الهمة في العمل، أصدقها حارث وهمام. أيضا من الفوائد حكمة المرأة المؤمنة في تخفيف المصاب، ومن الحكمة كرامة أبي طلحة ببركة حرصه على الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذهاب ألم الوضع، ولم يرزق يعني رب العزة سبحانه وتعالى أخذ واحدا لكن أعطاهم عشرة، لأن عبد الله جاء من نسله تسعة كلهم حفاظ للقرآن الكريم انتفعت بهم الأمة. نعم، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أفضل كرام عليك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد.